قلاطية فصل 2. وبتان بعد 14 سنة أنا مشيت مدينة القدس مرة تانية، وبرنبا كلها مشى معي، وشلنا معانا أخونا تيتوس. مشيت بسبب رؤيا من الله، ومشيت لكبارات المؤمنين المعروفين، ولميت معهم في ملمة وحدنا، وقدم لهم البشارة البلغتها في أسط الناس الما يهود. دورت نأكد قدر الخدمة الأول سويتها، والهسة قاعد نسويها ما تبقى باطلة. وتيتوس ذاته القاعد معي هو يوناني وما يهودي، ولكن ما جبرونا عشان نطحره. حجينا في سؤال الطحورة عشان أخوان واحدين ما مؤمنين بالصحيح اندسوا عن بيناتنا، جو بتلبيد يجاسسوا في الحرية اللي عندنا بالمسيح عيسى، عشان دوروا يربطوا فوقنا عادات اليهود لحد نبقوا مثل عبيد. لكن أنا هنا أبيناهم مرة واحد ما سمعنا كلامهم، عشان دورنا نحفظ ليكو الكلام الصحيح الله أنطانا في بشارة المسيح. وحجينا مع الناس الكبارات في فكر أخواننا، وكان هم كبارات ولا ما كبارات دا ما لماني قدام الله، كل الناس سوا، وهم ما زادوا لكلامي شيء واحد، بالعكس بيجي لهم واضح قدر الله كلفاني ببلقين بشارة المسيح للناس الما يهود، مثل هو كلف بطرس ببلقين بشارة المسيح لليهود، ومثل الله اختار بطرس وسوى رسول لليهود، هو اختاراني أنا كله وسواني رسول للما يهود. والرؤساء المعروفين يعقوب وبطرس ويوحنا بقي لهم واضح قدر الله أنطاني النعمة دي، وخلاص قربونا بإيد الزينة وسلمونا أنا وبرنبا عشان يوصفوا أن إحنا كلنا مشتركين في الخدمة، ويستفقوا قدر أن إحنا نخدم في أسط الناس الما يهود وهم يخدموا في الأسط اليهود. طلبوا مننا شيء واحد بس، دوروا أن إحنا نفكروا في المساكين المعاهم، وده بس الشيء من أول نريد نسويه. لكن وقت بطرس جاء في أنطاقيا أنا خطمت ليا وعارضته عشان هو قلطان. قبار ناس واحدين ما يجوا من بكان يعقوب، بطرس قاعد يأكل مع الأخوان الما يهود، لكن من الناس دول جو خلاص هو بدأ يكس من الناس الما يهود، وانفرق منهم عشان هو خايف من حزب الطحورة، وأخوان آخرين من اليهود تابعوا في النفاق ده لحد ودوا معاهم برنبا ذاته في نفاقهم. لكن وقت أنا شف قدر هم ما ماشين عديل وما يتابعوا الكلام الصحيح الله أنطانا في بشارة المسيح، قميت حجيت لبطرس قدامهم كلهم وقلت أنت يهودي وبقيت مثل نادم ما يهودي، وخليت منك عادات اليهود، ومثل ده ما لا تدور تجبر الناس الما يهود يبقوا مثل اليهود، أن إحنا ذاتنا مولدين يهود وما من المذنبين الما يهود دول. وبذا كله نعرف قدر الله ما يجعل أي نادم صالح عشان هو يتابع شروط التوراة، لكن هو يجعل النادم صالح كان هو مؤمن بالمسيح. وبمثل ده أن إحنا آمنا بالمسيح عيسى عشان الله يجعلنا صالحين بسبب إيماننا بالمسيح، وما عشان نتابع شروط التوراة، عشان ما في إنسان واحد يبقى صالح قدام الله بيطبقين شروط التوراة، لكن كان شلنا درب المسيح عشان نبقى صالحين. وبداء اليهود بيقولوا فوقنا أن إحنا مذنبين، هل نقولوا المسيح هو سبب ذنوب؟ والله لا أبدا، لكن كان أنا نقبل ونتابع بتان العادات الأول خليتهم مني مثل ده، بس نبقى خاطي بالصحيح. التوراة سوى فوقي عملها وخلاص. في الشيء اللي بخص شروط التوراة أنا ميت وأنا مت لشروطها عشان نقومني إيش لله. أنا مت مع المسيح في صليبة، وهسع ده النادم الحي ما أنا، لكن المسيح هو حي فيه. وكل شيء أن نسويه في الدنيا نسويه حسب الإيمان في ابن الله الحباني لحدي أنطى نفسه ضحية في شانه. أبدا أنا ما ننكر نعمة الله. كان الناس يبقوا صالحين بطبقين شروط التوراة مثل ده، المسيح مات بلا سبب.